المادة 14 من قانون كرة القدم: ركلة الجزاء. تمنح ركلة الجزاء في قانون كرة القدم ضد الفريق الذي يرتكب أحد الأخطاء العشرة التي يعاقب عليها بركلة حرة مباشرة ضمن منطقة جزائه حين تكون الكرة في اللعب. يمكن تسجيل هدف مباشرة من ركلة الجزاء. يضاف الوقت للسماح بتنفيذ ركلة الجزاء في نهاية كل شوط أو عند نهاية كل فترة من فترتي الوقت الإضافي. مكان الكرة واللاعبين: يتم وضعها فوق نقطة الجزاء. اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء: يتم تحديد هوية اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء بوضوح. حارس المرمى المدافع: يجب أن يبقي حارس المرمى على خط مرماه في مواجهة اللاعب الذي ينفذ الركلة بين القائمين إلى أن يتم ركلة الكرة. يكون موقع اللاعبين الآخرين غير اللاعب الذي ينفذ الركلة كما يلي: ضمن ميدان اللعب، خارج منطقة الجزاء، خلف علامة الجزاء، على مسافة 9.15 متر 10 ياردة على الأقل من علامة الجزاء. قوانين التحكيم في كرة القدم: الحكم: لا يعطي الحكم الإشارة بتنفيذ ركلة الجزاء حتى يصبح اللاعبون في المواقع المحددة لهم في القانون. هو الذي يقرر أن ركلة الجزاء قد استكملت. الإجراءات: اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء يجب أن يركل الكرة إلى الأمام. لا يلعب الكرة مرة ثانية حتى تلمس لاعباً آخر. تصبح الكرة في اللعب بعد ركلها وتحركها إلى الأمام. لدى تنفيذ ركلة جزاء أثناء الوقت الأصلي للعب أو لدى تمديد الوقت عند نهاية الشوط الأول أو نهاية المباراة من أجل تنفيذ أو إعادة تنفيذ ركلة جزاء، فإنه يتم احتساب هدف إذا حدث ما يلي قبل أن تمر الكرة بين القائمين وتحت العارضة: لمست الكرة أياً من القائمين أو كليهما أو العارضة أو حارس المرمى. المخالفات والعقوبات في كرة القدم: إذا أعطى الحكم الإشارة لتنفيذ ركلة الجزاء ثم حدثت إحدى الحالات التالية قبل أن تصبح الكرة في اللعب: إذا انتهك اللاعب الذي ينفذ ركلة الجزاء مواد قانون اللعبة، يسمح الحكم باستمرار الركلة، يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى، إذا لم تدخل الكرة المرمى فيوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم، إذا انتهك حارس المرمى مواد قانون اللعبة، يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة، يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى، يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى، إذا دخل أحد زملاء اللاعب الذي ينفذ الركلة إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 15.19 متر 10 ياردة من علامة الجزاء، يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة، يعاد تنفيذ الركلة إذا دخلت الكرة المرمى. قوانين ركلة الجزاء في كرة القدم: إذا لم تدخل الكرة المرمى في قانون كرة القدم يوقف الحكم اللعب ويبدأ المباراة بركلة حرة غير مباشرة للفريق الخصم. إذا ارتدت الكرة من حارس المرمى أو عارضة أو قائم المرمى ولمسها هذا اللاعب، يوقف الحكم اللعب ويستأنفه بركلة فرة غير مباشرة للفريق الخصم. إذا دخل أحد زملاء حارس المرمى إلى منطقة الجزاء أو تحرك أمام أو ضمن مسافة 15.19 متر 10 ياردة من علامة الجزاء، يسمح الحكم باستمرار تنفيذ الركلة، يحتسب الحكم الهدف إذا دخلت الكرة المرمى، يعاد تنفيذ الركلة إذا لم تدخل الكرة المرمى. في حالة حدوث مخالفة لمواد قانون لعبة كرة القدم من قبل للاعب من كلا الفريقين المدافع أو المهاجم، يتم ما يلي: يعاد تنفيذ الركلة. في حالة حدوث الآتي بعد تنفيذ ركلة الجزاء: لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة الكرة مرة ثانية باستثناء لمسها بيديه قبل أن تلمس لاعبا آخر، يمنح الفريق الخصم ركلة حرة غير مباشرة وتنفذ الركلة من المكان الذي حدثت فيه المخالفة. إذا لمس اللاعب الذي ينفذ الركلة بيديه عن عمد قبل أن تلمس لاعبا آخر، يمنح ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم ويتم تنفيذها من مكان وقوع المخالفة. إذا تم لمس الكرة بواسطة عامل خارجي أثناء تحركها إلى الأمام، يعاد تنفيذ الركلة. إذا ارتدت الكرة إلى داخل ميدان اللعب من حارس المرمى أو من العارضة أو من القائمين ثم تم لمسها من قبل عامل خارجي يتم الآتي: يوقف الحكم اللعب، يستأنف اللاعب بإسقاط الكرة في المكان الذي لمست فيه الكرة العامل الخارجي.